بسم الله الرحمن الرحيم. على درب الأباء سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأباء لكي تصفو الحياة، سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. على درب الأباء سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأباء لكي تصفو الحياة. لله درك يا عراق صبرا فلله المساق، فيك الجماجم كسرت ومهالك ودم يراق. لله درك يا عراق صبرا فلله المساق، فيك الجماجم كسرت ومهالك ودم يراق. فيك الرجال تشمروا للموت في أرض السباق، أطفالكم قد أرعبوا وتجرعوا مر المذاق. فيك الرجال تشمروا للموت في أرض السباق، أطفالكم قد أرعبوا وتجرعوا مر المذاق. أهل العراق تصبروا فالنصر آت يا رفاق، واستنصروا بالله لا تستسلموا يوم التلاق. أهل العراق تصبروا إنا بكم نبغي اللحاق، حقت لأعيننا الدموع والقلب حق له احتراق. أهل العراق تصبروا إنا بكم نبغي اللحاق، حقت لأعيننا الدموع والقلب حق له احتراق. إن السلاح عقيدة في القلب ليس لها انزلاق، ليس السلاح لخصمكم فعدوكم جند معاق. أحيوا العزائم إنهم بالنصر ليس لهم خلاق، أسف علينا إننا جمع وليس لنا اتفاق. يا أمة الإسلام هل يوما يكون لنا وفاق، نرمي به كيد الطغاة نحمي به أرض العراق. يا أمة الإسلام هل يوما يكون لنا وفاق، نرمي به كيد الطغاة نحمي به. إن أمتنا تنتفض فيها في هذه الأيام الحاسمة المصيرية الخطيرة، تنتفض فيها صورة من حياة متمثلة بجهاد قدسي مبارك يشتعل في فلسطين انتفاضة رغم الهدم والدمار والقتل والتشريد والإبادة، وينطلق في العراق مقاومة بسلاح نوعي وقتال فعال أفشل المخطط في فترة وجيزة وجعله دهاقنة الكفر من رؤوس الشرك الأمريكان وأتباعهم وأذنابهم، يغير كل المخطط ويتراجع عن كثير من التصريحات وينكس الرؤوس رغما عنهم تحت ضربات مقاومة باسلة أثبتت وجودها وأثبتت أن الحياة للأمة وأن الأمة هي الحياة. فتمطرون لا مرار، فتمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخوار. فتمطرون لا مرار، فتمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخوار. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء، والله يؤتي نصره من شاء. فتمطرون لا مرار، فتمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخوار. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء. قلبي على الضحايا روحي على نعم إننا نريد أن نلغم صغارنا ونساءنا، نريد أن نلغم أثاثنا وبيوتنا، نريد أن نلغم لباسنا وأجسادنا، نريد أن نلغم كل ذرة تراب وأن نضع لغما تحت كل صخرة وخلف كل جدار وعلى كل معبر. إننا نريد أن نقول لهم بأن أرضنا أرض مقدسة، إذا أرادوا أن يتجرؤوا وأن يطعوها بأقدامهم النجسة أو بعتادهم الذي يتفاخرون به، فلن يجدوا ها هنا إلا موتا زؤاما يرد على موت زؤام. وإن أرضنا ستتحول إلى مقابر جماعية، وإن الذي يدخلها لن يخرج منها أبدا. حينما نعلن مشروعنا قويا فتيا أبيا صداعا، أقسم برب السماء والأرض والذي يملك الحول والطول والذي به أقاتل وبه أصاول وبه أدرأ في النحور وأستعيذ من الشرور، إن أقسم بربي بأنهم سيبتدعون ويتراجعون بمجرد أن نعلنه مشروعا كلاميا، فكيف إذا حققناه ترجمة من ذلك. وإن في الشهادة انتصار، في الأرض والسماء منصورون. يا أيها الأحرار، يا أيها الأحرار، ستنصرون لا مرار، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخوات. ستنصرون لا مرار، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم القوات. إن مشروع العدوان يحتاج إلى تعبئة أمة، يحتاج إلى همم رجال، يحتاج إلى رايات تلوح عزة وكرامة، يحتاج إلى صرخة عكرمة من يبايع على الموت، يحتاج إلى صيحة خالد جئتكم بفتية يعشقون الموت كما تحبون الحياة، يحتاج إلى صرخة الصديق أينقض الدين وأنا حي، يحتاج يا سادتي يحتاج إلى صرخة قطز وإسلاما، يحتاج إلى منهجية القسام في أحراش يعبد، يحتاج إلى بطولة يحيى عياش وكل أبطال المقاومة على أرض فلسطين، يحتاج إلى منهج التعامل الواضح الذي تعاملت به مقاومة العراق مع وجود على الأشلاء. فليسكر الأعداء بالدماء وليشمت بكم من شاء، فإنهم جميعهم أموات وأنتم الأحياء. ستمطرون لا مرار، ستمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم القوات. ستمطرون لا مرار، ستمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم القوات. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء. تحية تحية يا أيها الأبطال، تحية تحية. إن إخوانكم في فلسطين الذين قدموا الدماء والإشلاء، إن إخوانكم في سجون المحتلين هناك، إن إخوانكم الذين هدمت دورهم وشردوا في العراء فصبروا وصابروا وثبتوا، إنهم قد قدموا الضريبة نيابة عن الأمة وحملوا المسؤولية نيابة عن الأمة وأعطوا دليل الصدق مع الله ودليل نصره نيابة عن الأمة، وإن الله وهذا وعد الله ولا شك في ذلك أبدا، وكلنا ثقة بالله بأن ثمار وآثار كل ذلك ستكون نصرا قريبا وتكون إبادة عامة لليهود على أرض فلسطين، وسيتحقق وعد محمد عليه الصلاة والسلام: تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يهودي ورائي تعال فاقتل. تتمطرون لا مراء، تتمطرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم القوى. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء، والله يؤتي نصره من شاء. تبا لأمريكا وقوتها، تبا لبريطانيا وخبثها، تبا لإسبانيا وخذارتها، تبا لإيطاليا وتآمرها، تبا لليهود الصهاينة، تبا للصهاينة العرب، تبا للصف العربي المتصهين، تبا للطابور الخامس، تبا للخولة المدسوسين المتآمرين على أمتهم وأوطانهم وبلدانهم. ونحن نقول إن الله أقوى منكم وإن الله أعلى منكم، ونحن باقون، والنصر حليفنا، والمقاومة شعارنا، والجهاد سبيلنا، وإما هي نصر أو شهادة، إما حياة الاستشهاد وإما حياة الميلاد، وبين الحياتين نحن نصنع الحياة ولا حياة لغيرنا. أكفهم عدلا، قلبي على الضحايا، روحي على الشيوخ والأطفال والنساء، روحي على الرجال صدورهم عرى. أكفهم عدلا، يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء، يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء، يصارعون الموت والأهوال. يا ربنا الحمد لك، الحمد لك والشكر لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك. الحمد لك والشكر لك يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي منهلك. الحمد لك والشكر لك، آيات فضلك قد تجلت في الضياء وفي الظلام وفي انبثاق الفجر من قلب الحلك. الحمد لك والشكر لك، أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. الحمد لك والشكر لك، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. رباه رباه، إنا قد رضينا بك كفيلا وكيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما ومرشدا ودليلا. فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، افتح أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، نور بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك. اقذف في قلوبنا من نورك الفرقاني حتى نبصر حقيقة الداء والدواء، ونميز بين الأعداء والأصدقاء. خذ بأزمة قلوبنا إلى ما فيه رضاك، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، هزم الأحزاب وحده، نصر عبده، أعز جنده، خلق فسوى، قدر فهدى، أمات وأحيا، أضحك وأبكى، له الأمر وحده، والتدبير منه وإليه، والمعول في كل أمر عليه. أزال حكم الأباطرة، ودمر عروش الأكاسرة، وهدم صروح القياصرة، وأباد ممالك الطغاة، ونصر عباده على القلة والذلة، وقهر أعداءه على الكثرة والوفرة. يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فأخذه شديد. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل، ففتح به أعيناً عمياء وآذاناً صما وقلوباً غلفا، وأقام به الملة العوجاء حتى قالوا حقاً حقاً تعبداً ورقاً يقيناً وصدقاً لا إله إلا الله. كان البشير النذير والسراج المنير، دعا إلى الله لم يتردد ولم يتوانى ولم يكسل ولم يدخر وسعا في إنقاذ الإنسانية إلا أنفقه وبذله وصرفه، حتى رأيت نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أحسابنا، ألواننا، أموالنا، أعدادنا، أشكالنا، لا شيء. التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد. فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. قرآن ربك يا محمد عزنا، ونظامنا الداعي لعيش أرغدي، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. إخواني سادتي أحبتي، يا جند القرآن العظيم، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا كتائب الحق ويا سرايا الحقيقة، يا أمل الأمة المنشود والموعود، اعلموا بأنه ما من مرحلة حاسمة تمر بها الأمة كمثل هذه المرحلة، حيث أنها تقف الآن موقفاً سيقرر فيه مصيرها، وسيحكم عليها إما بالفناء وإما بالبقاء. إحداثيات الأرض، المقاييس المادية، التحليلات البشرية، حجم المؤامرة، ضخامة الكيد، قوة الحصار، كثرة الخيانات، كل هذا يقول بأن الأمة سيكون مصيرها الفناء. ولكن وعد الله وإرادة الله ومشيئة الله وسننه التي بثها في وجوده وطبيعة هذا الدين الذي تنتسب إليه الأمة والتاريخ بكل صفحاته الماضية يقول بأن الأمة باقية، وأنها إلى نصر وتمكين، وأنها إلى عزة وسيادة، وأن تدخلاً من القوة الإلهية سيتم في الوقت المناسب واللحظة المناسبة لكي يبطل مفعول كل الكيد والتآمر والخيانة، ولكي يفشل كل الحسابات المادية والأرضية، ولكي يقلب كل المقاييس والموازين لصالح هذه الأمة، بل لصالح صالحيها ولصالح أخيارها ولصالح أبنائها البررة الذين ما فتئوا يدافعون عن وجودها بكل ما يملكون وبكل ما يستطيعون، بقنابل الكلام وبدوي الألغام وبصرخة الحادي وبصرخة النذير. وما زالت تلك الطائفة التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام ببقائها إلى قيام الساعة ظاهرة على أمر هذا الدين تقاتل دونه، ما زالت تثبت لهذه الأمة عوامل البقاء وتحقق لها نصرا بعد نصر، وتعطينا الأمل بأن نصر الله قريب، أن نصر الله قريب رغم الزلزلة والبأساء والضراء. يا أحبة، ولا أدل على هذه الحقيقة من أن أمتنا تجلت فيها الآن من مظاهر الحياة ما يؤكد هذا الأمر ويثبته وما يحققه ويدعمه، إن أمتنا تنتفض فيها في هذه الأيام الحاسمة المصيرية الخطيرة، تنتفض فيها صورة من حياة متمثلة بجهاد قدسي مبارك يشتعل في فلسطين انتفاضة رغم الهدم والدمار والقتل والتشريد والإبادة، وينطلق في العراق مقاومة بسلاح نوعي وقتال فعال أفشل المخطط في فترة وجيزة وجعله دهاقنة الكفر من رؤوس الشرك الأمريكان وأتباعهم وأذنابهم يغير كل المخطط ويتراجع عن كثير من التصريحات وينكس الرؤوس رغما عنهم تحت ضربات مقاومة باسلة أثبتت وجودها وأثبتت أن الحياة للأمة وأن الأمة هي الحياة. ثم تتسع الدائرة لكي تتجلى صحوة أمتنا المسلمة وإرادتها في البقاء وأنها عصية على الانكسار. فمن أروع ملاحم البطولة التي تسطر في أفغانستان ضد الاحتلال الأمريكي الغاشم والتآمر الدولي عليها إلى انتفاضة ذاك الشعب المحاصر المطوق بمساحات أرض صغيرة وبعدد قليل وبعتاد لا يكاد يذكر في أرض الشيشان يثبت وجوده أمام قوة البغي الكبرى التي تريد إذلاله وتريد كسر إرادته وتريد تذويبه في المجتمع الجاهلي الإلحادي الكافر هناك. إلى ثبات الفلبيني على رايتها التي رفعت وقيامها من تحت أنقاض الإبادة والتآمر وإخراجها للقوات الأمريكية في غضون أيام، تلك التي ذهبت لتطويعهم وتدجينهم من خلال أقوى فرقها، فرق الدلتا والقوات، قوات الكوماندوز الخاصة، إلى كشمير وصبرها وعنادها واستعصائها، وما زالت تعلن بقاءها. وأعود إلى ساحة أمتنا لكي أرى بأننا ما بين فلسطين والعراق نشكل نحن لا غيرنا، نشكل نحن تلك الدائرة التي لا بد وأن تختار ما اختارت فلسطين وما اختارت العراق لكي تتحد في مشروع جهادي مقاوم واحد يضع في برنامج عمله مخططا واعيا لإيقاظ وإنقاذ باقي الأمة، ولكي نلعب دور القيادة لباقي الجماهير العربية والإسلامية. ومن ضمن إرادة الله التي تحدثت عنها ومن ضمن مشيئته ومن ضمن وعده لإبقاء هذه الأمة ولنصرها أنه يختار الشام وقلبها النابض السورية لكي تلعب دورا حساسا مصيريا سيذهل الجميع وستكون فيه مظاهر التأييد الإلهي واضحة للعيان جلية. ومن هنا نحن في سوريا كوننا ما زلنا نمثل رمز صمود أمتنا وما زلنا نستعصي على إرادة التدجين والتطويع وما زلنا نعلي صوتنا وعقيرتنا لا بالمطالبة بحقوقنا ورفع الحصار والتآمر عنا وحسب، بل ما زلنا نقول فلسطين قبل الجولان، وما زلنا نقول أننا مع المقاومة العراقية بكل صورها وأننا معها دعاء ورفدا ودعما، وما زلنا نقول بأننا لا يمكن أن نقبل التطبيع مع هذا العدو المسخ اليهود رغم ما يملى علينا من أوامر الدول العظمى الكبرى وعلى رأسها أمريكا المجرمة. وما السجال الذي جرى يوم البارحة في ردوهات مجلس الأمن عني وعنكم وعن باقي الأمة ببعيد، ذاك التآمر الأمريكي الوقح والهجوم السافر على الموقف الصامد المشرف، وذاك الرد الإبائي الذي اتخذته سوريا مطالبة بحقها وحق الشعب العربي المسلم في فلسطين والعراق على السواء. أيها الأحباء، إن المقاومة ما بين فلسطين والعراق تعطي مدلول الحياة للأمة، وإنها تؤكد لنا حقائق لا بد أن نعيها على أعلى مستويات الحكم وعلى أوسع دوائر القاعدة الشعبية حتى نستطيع أن ننجح في تحقيق لحمتنا في مشروع مواجهة شامل، وحتى نستطيع أن نوجد وحدة متماسكة عصية على الاختراق وعصية على الارتباك وعصية على الذوبان. هذه الوحدة ستكون هي رصيد قوتنا الأول في مواجهة هذه الهجمة الكفرية وستعطينا حقيقة قوة الدفع والنصرة لمقاومتنا في فلسطين وفي العراق. هذه المقاومة، الانتفاضة اللاهبة في فلسطين والمقاومة الباسلة في العراق، أكدت لنا مجموعة من الحقائق، حتى لا يقول الناس بأنني أسبح في بحر من الأحلام، أو أنني أحلق في أجواء من الأمان، أو أنني أنظر وأصف حالة هي مثالية أكثر من كونها واقعية. لا، سأؤكد لك أن ما قلت وما سأقول إنما هو يقوم على ركائز منطقية واقعية، وعلى حقائق ملموسة، وعلى صور لو تأملناها وعرفنا كيف نقلدها وكيف نصوغ مثلها بل كيف نحافظ عليها لحققنا الكثير الكثير في فترة زمنية قصيرة رغم حجم التآمر والكيد الذي يمارس على المنطقة. هذه الانتفاضة اللاهبة وهذه المقاومة الباسلة، قبة نصر العزة وخنادق الإباء ما بين فلسطين والعراق على امتداد سماء وأرض سوريا وعلى شمولية أرض الشام المباركة، ماذا تؤكد لنا من حقائق؟ أكدت لنا الحقائق التالية أيها السادة. أولاً بأن وجود هذه الأمة وجود حي ووجود ملموس، وأنها لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الموت النهائي، ربما تصاب بحالة من السبات، ربما يغمى عليها، ربما يأخذها حالة من نوم عميق يصل إلى الغطيط، ربما، لكنها لا تموت وروح الحياة فيها، وإن مجرد عامل وخز شديد ربما يجعلها تنتفض من موتها السباتي ومن موتها العميق ومن هذه الغفلة أو هذه الإغفاءة أو هذا الإغماء. وهذا ما جرى، هذا ما جرى سواء في فلسطين أو سواء في العراق. ولذلك يجب أن تثق الأمة بذاتها وأن تثق بنفسها وأن تتخلص من عوامل الإحباط واليأس وأن تلقي عنها عقدة النقص والهزيمة النفسية، وأن تعلم علما يقينيا بأنه إذا كان مجموعة من أفراد المقاومة في فلسطين والعراق على قلتهم وعلى بساطة ما لديهم وعلى تآمر داخلي خارجي عليهم أثبتوا هذا الوجود وحققوا هذه الانتصارات وأربكوا حسابات الكفر وتراجع أمام ضرباتهم إلى الوراء، حتى صارت أمريكا بقضها وقضيضها مع كل حلفائها من إنجليز وإيطاليين وإسبان مع كل المتآمرين معها، باتوا يستجدون هيئة الأمم والدول بأن تسرع في الإنقاذ وأن ترسل قوات لحفظ السلام، بل بدأت أمريكا تستجد الشعب العراقي نفسه بكل أطيافه أن يوقف المقاومة أو أن يسهم في إيقاف المقاومة، وهي على استعداد أن تلبي كثير من المطالب التي ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم فيها قبلا أبدا. إنما يجري في فلسطين والعراق يجب أن يؤكد لكم بأن الذين يقاومونهم قلة ولا يشكل واحدا في الألف من مجموع الشعب العراقي أو الفلسطيني، ورغم هذه القلة أتت هذه النتائج. فأي حياة يمكن أن تصنع الأمة إذا انتفضت بمجموعها؟ وماذا يمكن أن يحدث للأمريكان إذا قرر الشعب العراقي برمته أن يحمل سلاحه وأن يشترك في المقاومة؟ وماذا يمكن أن يحدث لليهود إذا أنهى الفلسطينيون خلاف الداخل واتحدوا على مشروع جهادي يصب في خانة تحرير الأرض حقيقة من البحر إلى النهر دون مساومات ولا تنازلات ودون أطروحات قرعاء يلقيها قريع أو تلك التي تلقيها بعض صور ما تسمى مع الهزء ما تسمى حكومة وطنية فلسطينية، تلك التنازلات القذرة التي تقدم وهي جزء من المؤامرة. كيف إذا توحد الشارع الفلسطيني في مقاومة حقيقية في انتفاضة كاملة ماذا يمكن أن يجري؟ ثم كيف إذا وقفت الأمة العربية ومن ورائها الساحة الإسلامية بمجموعها وقفت وقفة الدعم والمناصرة بالدعاء والمال والمقاطعة والإمداد والرفق لما يجري هنا هناك، ماذا تتوقعون أن يحدث خلال فترة بسيطة يا أحبة؟ إننا أحياء، إننا أمة حية لا تهنوا، لا تحزنوا أنتم الأعلون، أنتم الأعلون. وربما حجم المؤامرة الطويلة وتراكمات الكيد ومشروع التدجين والتهجين للأمة وأجيالها لعب دورا في أن نخسر ورقة السيادة أو نلقي عصا القيادة لفترة من الزمن. ربما هذا الذي جرى جعلنا نقف على الحياد قليلا نتفرج على مصارعنا وعلى مأساتنا وعلى جراحنا النازفة، لكنه لم يخرجنا من الدائرة كليا أبدا، ما زلنا ضمن الدائرة يا سادة، كلنا ضمن الدائرة، حكاما ومحكومين، طائعين وعصاة، كلنا ضمن الدائرة، رجال ونساء، كبار وصغار، كلنا ما زلنا ضمن الدائرة. وسيأتي اليوم لكي يلعب كل منا دوره، ولكي نحقق وجودنا ونثبت حياتنا أمام هذه الغطرسة الكفرية التي جاءت تحمل لنا معها الموت الزؤام. هذه حقيقة. والحقيقة الثانية أيها الأحبة، بأن مشروع العدوان الذي شنته علينا الدول الكبرى وتتزعمها أمريكا المجرمة الفاجرة، أسأل الله أن يدمرها في القريب العاجل، وأسأل الله أن يزلزل أركانها ويهدم بنيانها ويجعل لنا سهم الشرف في المساهمة في كل هذا وفي إزالتها واستئصالها من هذا الوجود. إن المشروع العدواني الذي تشنه أمريكا ومن ورائها كل من يدور في فلكها أو يمسك بذنبها الرطب أو يدور في فلك مصالحها أو يسعى خلف جزرتها أو يخشى عصاها، إن أمريكا وكل من معها حينما شنت علينا المشروع العدواني شنته علينا بالألغام وبالصواريخ وبالطائرات وبالعتاد وبالترسانة العسكرية وبأخطر وأخبث أنواع السلاح الذي صنعته وجاءت تجربه علينا في بلادنا. ومثل هذا المشروع العدواني يجب أن تعلم الأمة أنه لن يتوقف ولن يزول ولن ننجو منه بالمفاوضات ولا بالتنازلات ولا بالكلام ولا بعقد صفقات على طاولات المحادثات. عدوان الألغام لا يقابل بالكلام، وعدوان الطائرات لا يمكن أن يرد بالكلمات، وإن هذا العدوان له أسلوب واحد لكي يردع ويسجر ويوقف عند حده، إنه مشروع الموت والأحزم الناسفة يا سادتي، إنه مشروع الجهاد والاستشهاد، إنه مشروع المقاومة الذي قام في فلسطين والعراق وأثبت وجوده وأثبت أنه هو الحل، الحل الفاصل والوحيد لسياسة العدوان التي تشنها أمريكا على المنطقة. نعم إننا نريد أن نلغم صغارنا ونساءنا، نريد أن نلغم أثاثنا وبيوتنا، نريد أن نلغم لباسنا وأجسادنا، نريد أن نلغم كل ذرة تراب وأن نضع لغما تحت كل صخرة وخلف كل جدار وعلى كل معبر. إننا نريد أن نقول لهم بأن أرضنا أرض مقدسة، إذا أرادوا أن يتجرؤوا وأن يطأوها بأقدامهم النجسة أو بعتادهم الذي يتفاخرون به، فلن يجدوا ها هنا إلا موتا زؤاما يرد على موت زؤام، وإن أرضنا ستتحول إلى مقابر جماعية، وإن الذي يدخلها لن يخرج منها أبدا. حينما نعلن مشروعنا قويا فتيا أبيا صداعا، أقسم برب السماء والأرض والذي يملك الحول والطول والذي به أقاتل وبه أصاول وبه أدرع في النحور وأستعيذ من الشرور، إن أقسم بربي بأنهم سيرتدعون ويتراجعون بمجرد أن نعلنه مشروعا كلاميا، فكيف إذا حققناه ترجمة ميدانية؟ إن مشروع العدوان يحتاج إلى تعبئة أمة، يحتاج إلى همم رجال، يحتاج إلى رايات تلوح عزة وكرامة، يحتاج إلى صرخة عكرمة من يبايع على الموت، يحتاج إلى صيحة خالد جئتكم بفتية يعشقون الموت كما تحبون الحياة، يحتاج إلى صرخة الصديق أينقض الدين وأنا حي، يحتاج يا سادتي يحتاج إلى صرخة قطز وإسلاماه، يحتاج إلى منهجية القسام في أحراش يعبد، يحتاج إلى بطولة يحيى عياش وكل أبطال المقاومة على أرض فلسطين، يحتاج إلى منهج التعامل الواضح الذي تعاملت به مقاومة العراق مع الوجود الأمريكي والكفري هناك. هكذا يمكن أن نرد العدوان عنا، وبغير هذا فسنخسر وجودنا مساحة بعد مساحة، وقطعة بعد قطعة، ونفسا بعد نفس، وكرامة بعد عزة، وعرضا بعد أرض. الحقيقة الثالثة أيها الأحبة، من تلك الحقائق التي أوجدتها حياة المقاومة والانتفاضة في فلسطين والعراق، أمريكا لا يمكن أن تصلح راعيا حياديا لحل النزاع ما بيننا وبين من احتل أرضنا، لأنها محتلة مثله. وأعجب من تلك النداءات العقيمة، ولا أدري جاهلة أم مجهلة، تلك التي ما زالت تعتبر أمريكا وسيطا لسلام، أو تلك التي ما زالت تعتبر أمريكا بأنها يمكن أن تكون وسيطا حياديا لفض النزاع ما بين العرب والمسلمين وبين اليهود. كيف يمكن لمحتل أن يكون وسيطا بيننا وبين محتل؟ كيف يكون لدولة تستخدم حق الفيتو في كل مرة من أجل إدانة مهما كانت صغيرة لليهود من قبل مجلس الأمن؟ كيف يمكن لمن يقتلنا ويحتل أرضنا ويبيدنا ويتآمر علينا ويتهددنا صباح مساء وليل نهار، كيف يمكن لهؤلاء أن يصبحوا حملة للسلام أو رعاة للسلام؟ لذلك يجب أن تقرر الأمة موقفها ضد هذا الكيان الكفري. أمريكا عدوة، أمريكا دولة محاربة، أمريكا دولة محتلة، أمريكا في أولويات العداء تكون رقم واحد قبل اليهود وليس بعدهم، لأنه لولا أمريكا لما بقي للوجود لليهود وجود، ولولا أمريكا لأكلناهم بأسناننا ولمزقناهم بأظافرنا، ولولا خزان الدعم المادي والعتادي الذي تقدمه أمريكا لليهود لكنا منذ زمن طويل مسحنا هذا الكيان المسخ، واستأصلنا هذه الغدة السرطانية من جسدنا العربي المسلم في أرض الشام المباركة وفي فلسطيننا الطاهرة. إذن أمريكا عدو، أمريكا عدو محارب، عدو خصم لدود، هذا ما يجب أن يستقر في أذهان الناس جميعا. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا من أجل أن أرد على تلك النخبة القذرة التي أخشى أن تتوسع وتكثر، التي ذهبت وجلست في أحضان أمريكا وهي تنتسب إلى هذه البلاد وتدعي الوطنية وتدعي الحرص على مصلحة الوطن، ذهبت لكي تجلس في أحضان أمريكا وتشنها حربا دعائية كلامية، ولتحرض أمريكا لكي تأتي بهم على صهوة دباباتها كما جاءت بالخائنين المجرمين إلى العراق من أجل أن يفسدوا البلد ويديروه هم. أولئك الذين يجلسون في حضن العدو عدو، وأولئك الذين يستعينون بالعدو عدو، وأولئك الذين يحرضون على أوطانهم وشعوبهم وبلدانهم وقياداتهم أمريكا، هم أمريكا، إنهم صنائع نجسة، إنهم دمى قذرة، إنهم خونة متآمرون، ولا وصف لهم إلا هذا مهما نمقوا من كلام ومهما سلطت عليهم أضواء الفضائيات والقنوات. فلا تخدعوا بمعسول كلامهم ولا تتأثروا بما يقولون، فهم مجرمون في حضن مجرمين، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، وهم في أولوية العداء يتقدموا على اليهود وأمريكا. إذن أيها السادة، يجب أن نعي، أن نعي خطورة ما تمر به المرحلة، ويجب أن نعلم خطورة وضع بلدنا ووطننا، وأنه ما عاد يحتمل إلى مثل هذه الخيانات والتآمرات التي يشنها بعض أدعياء البلد والمنسوبون له وهم يجلسون في أحضان أمريكا يستعدونها على البلد وعلى المنطقة بكاملها. هذه حقيقة، وحقيقة رابعة يا سادتي، هذه الأمة تمتلك من الطاقات وتختزن من القوى ما لو سمح لها بتفجيره وإظهاره واستثماره لفعلت الأعاجيب. ومن هنا صرختي في هذه الوقفة للحكومات، دعوا الشعوب تعبر عن إرادتها، دعوا الشعوب فهي الحامي الوحيد، والحكومات التي تلتصق بشعبها وجماهيرها ستجد من القوة والنصرة والمنعة ما لا تجد تلك الحكومات التي تلتصق بأمريكا وغيرها من أجل الحفاظ على عروشها. الشعوب عندها من قوة مخزون ومن طاقة الإرادة والفاعلية ما يمكن أن تفعل به الأعاجيب وتسطر به أساطير البطولة. لذلك دعوا الشعوب يعبروا عما في قلوبهم ونفوسهم إزاء هذا العدوان السافر الكافر على بلادنا ومصائرنا وأعراضنا وأجيالنا ووجودنا. وإنني أهيئ بالحكومات إضافة إلى أن تسمح للشعوب بأن تترجم إرادتها وأن تفجر طاقات مخزونها التي لا يعلم قدرها إلا الله الذي سيرفدها ويمدها. إضافة إلى هذا أطالب الحكومات أن تقطع كل علاقة دبلوماسية أو علاقة حديث ولو عابر ولو هاتفي مع اليهود، ويجب أن تعلن المقاطعة وتفعل على أعلى مستوياتها مع الأمريكان واليهود وكل الدول التي تقف في صفهم ضد قضايانا وضد وجودنا وتتعاون مع الأمريكان علينا وتتآمر على مشروع مقاومتنا ومواجهتنا. كما أنني أهيب بهذه الحكومات أن تعجل الخطى وأن تحثها سريعة في أن توجد منهجية الإعداد والمقاومة والتعبئة والتهيئة للنهوض بالأمة وإيقافها على الجبهة الحقيقية لها. وإن إشغال الشعوب بالملهيات والمغريات والتفاهات والسفساف الذي يبثه الإعلام العربي قاطبة، إن إشغال الشعوب مثل هذا لهو نوع من الانهزام ولهو نوع من إعانة العدو على بلداننا وأوطاننا ووجودنا. لذلك يجب أن يصبح إعلامنا موجهاً للتعبئة وإيجاد منهجية الإعداد والمقاومة، ويجب أن تتحول مساجدنا وأنديتنا ومراكزنا الثقافية، يجب أن تتحول إلى خلايا عمل تزرع الوعي في الأمة، الوعي العام، وتضع منهج التعامل مع العدو الداخلي والعدو الخارجي. وأما العدو الداخلي فهم الطابور الخامس الذي يرفع شعارات براقة ويظهر تحت عباءات متعددة، منها ديني ومنها سياسي ومنها مجتمع مدني ومنها أولئك الذين ينخرون في جسدنا رغم أنه مريض، والذين يضربون جدارنا ونحن في طور الترميم، والذين يمزقون الصف من الداخل لصالح العدو الخارجي، والذين يعلنون الغيرة وهم أكثر الناس تآمرا في الخفاء وأشدهم ارتباطا للأعداء وأشدهم ولاء. أما العدو الخارجي فهو مكشوف الهوية، واضح في معالم القضية، قد رصدناه وعرفناه ونعرف ما هي دروبه ومسالكه ومساربه للنيل من الأمة. فيجب علينا أن نضع مشروع التعامل مع العدو الداخلي والعدو الخارجي والإسراع في هذا قبل فوات الأواني أيها الأحبة. من خلال كل هذا أريد أن أؤكد لكم آخر الحقائق، وهي بأننا يمكن أن لا نستطيع تحقيق ما ذكرت نحن هذا الجيل، ولكن يكفينا شرفاً ويكفينا عزاً ويكفينا نجاحاً ويكفينا نصراً بأننا نبدأ نحن بوضع اللبنة الأولى في بناء هذا الجدار، ونعبد المتر الأول في هذا الطريق، ونكون القرابين الأولى التي تتساقط من أجل إحياء الأمة ومن أجل نصرها في جيل ثان أو ثالث يأتي من بعدنا. المهم أن لا نبقى على الحياد صامتين متفرجين، المهم أن لا نبقى على حالة لا مبالاة وشعارنا لا شأن لي بذلك، المهم أن نفجر طاقات إرادتنا وقدرتنا على قدر المستطاع، المهم أن نسهم ولو بدور بسيط في تمتين وحدتنا وحفظ أمتنا وحماية ديارنا وذمارنا وصرخة النذير العريان التي نصرخها هنا هناك من أجل أن تستيقظ الأمة من إغفاءاتها أو غفوتها أو إغمائها أو نومها أو موتها السباتي. المهم أيها الأحباء أن نتقدم نحن بمثل هذه الصرخة ومثل هذا النداء، لا نكل، لا نمل، لا نيأس، لا نيأس. وكيف نيأس من أمة لم ييأس منها الله؟ كيف يمكن أن نسقط الأمة من حسابنا وقد وعد الله بحفظها وأكد فيها الخيرية؟ كيف؟ إن أمتنا فيها خير رغم كل مظاهر الفساد المستشري، رغم كل مظاهر التيه والضياع، رغم كل الاختلال الفكري لدى أجيالنا وهذا الجيل، لكن هذه الأمة حية بجهد بسيط تتكاتف فيه قوى وقدرات الصادقين المؤمنين المخلصين من الكوادر الدينية والسياسية والتيارات الأمنية والإيمانية، حتى تنهض الأمة بأن نحول دفة الصراع نحو أعدائنا وأن نحول قوة البناء لأمتنا. على هذا الأساس أعلنوها، أعلنوها في كل واد في كل ناد في كل أرض، أعلنوها أعلنوها أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، أعلنوها أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أزف لكم بشائر النصر من العراق، وما تسمعونه في وسائل الإعلام لا يشكل واحدا في المئة من حقيقة ما يجري على ساحتها من بطولات ومن تضحيات ومن دمار هائل نزل على قوى الاحتلال الأمريكية والبريطانية والإيطالية والإسبانية واليابانية وغيرها. أزف لكم معالم نصر بات على الأبواب يقرعها الآن وسيكسرها كما كسر باب خيبر على اليهود فيما مضى على أرض فلسطين، وإن ثمار وآثار تلك الدماء النازفة والأشلاء الممزقة ومواكب الشهداء لن تضيع عند الله أبدا. إن إخوانكم في فلسطين الذين قدموا الدماء والإشلاء، إن إخوانكم في سجون المحتلين هناك، إن إخوانكم الذين هدمت دورهم وشردوا في العراء فصبروا وصابروا وثبتوا، إنهم قد قدموا الضريبة نيابة عن الأمة وحملوا المسؤولية نيابة عن الأمة وأعطوا دليله، دليل الصدق مع الله ودليل نصره نيابة عن الأمة. وإن الله، وهذا وعد الله ولا شك في ذلك أبدا، وكلنا ثقة بالله بأن ثمار وآثار كل ذلك ستكون نصرا قريبا وتكون إبادة عامة لليهود على أرض فلسطين، وسيتحقق وعد محمد عليه الصلاة والسلام: تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يهودي ورائي تعال فاقتله. تبا لأمريكا وقوتها، تبا لبريطانيا وخبثها، تبا لإسبانيا وقذارتها، تبا لإيطاليا وتآمرها، تبا لليهود الصهاينة، تبا لصهاينة العرب، تبا للصف العربي المتصهين، تبا للطابور الخامس، تبا للخونة المدسوسين المتآمرين على أمتهم وأوطانهم وبلدانهم. ونحن نقول إن الله أقوى منكم وإن الله أعلى منكم، ونحن باقون والنصر حليفنا والمقاومة شعارنا والجهاد سبيلنا، وإما هي نصر أو شهادة، إما حياة الاستشهاد وإما حياة الميلاد، وبين الحياتين نحن نصنع الحياة ولا حياة لغيرنا. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ويقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. يقاتلون يقاتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ويقول جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول ربي جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة، صلاة وسلاما تكون لحقه أداء ولك رضاء ولنا عصمة ودواء وشفاء، صلاة وسلاما ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، صلاة وسلاما تجلب لنا بها الأفراح فتتعشقها الأرواح، صلاة وسلاما عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، بقدرتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. ربنا تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد نفوسنا، وأصلح فساد عقولنا، وأصلح فساد أسرنا، وأصلح فساد مجتمعاتنا، وأصلح فساد علمائنا، وأصلح فساد حكامنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا وندرأ بك في نحورهم. اللهم بك نقاتل وبك نحاول وبك نصاول، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فعليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم قوتك وانتقامك، اللهم أرنا فيهم جبروتك وغضبك وقهرك يا الله. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو بالانهيار. اللهم عليك بقصر الإليزيه، عليك بمجلس العموم، عليك بكل المتآمرين علينا، عليك بكل الخائنين لقضيتنا، عليك بكل الصامتين الساكتين. اللهم احفظ عبادك وجندك وعساكرك المجاهدين والمرابطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم أمدهم بأمدادك الخفية الجرية، واجعلنا بعض تلك الأمداد يا الله. فرج الكرب عن المكروبين، نفس الهم عن المهمومين، ثبت أقدام المرابطين، سدد رمي المجاهدين، أطلق سراح المأسورين، أطلق سراح المأسورين، أطلق سراح المأسورين، أنزل غضبك وعذابك على القوم المجرمين وعلى القوم الكافرين وعلى القوم الظالمين. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي الصادقين. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك برأس الكفر أمريكا، عليك بفرعون العصر أمريكا، عليك بها يا ربنا. إنها طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد، أرسل عليها الطير الأبابيل، ترميها بحجارة من سجيل. اللهم هدم أركانها وزلزل بنيانها ودمر عتادها وقتل جنودها وأغرق بوارجها ومزقها شر ممزق. يا قادرا على كل شيء، يا قويا ولا قوة إلا لك، أبرد حر صدور الموحدين بنصر قريب عاجل. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكنا ومليك كل شيء، نعلم كل العلم أن النصر من عندك وأن الأمر بيدك، فلا ثقة إلا بك، ولا طلب إلا منك، ولا معول واعتماد إلا عليك، ولا التجاء إلا إليك. اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تخذلنا، وكلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، ودبر لنا ولأمتنا، فإنا ما عدنا نحسن التدبير. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وانشر رايته في كل البلاد، اللهم وسق إلى رايته جميع العباد. اللهم واجعله باب خلاصنا ونجاتنا وعزتنا وكرامتنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفوفنا. اللهم اجعل بين قلوبنا خيطا تنظمه أنت بيديك. اللهم ظللنا جميعا بظلال العبودية والرضا منك. اللهم واجعلنا حكاما ومحكومين نمضي قدما لتحقيق وعدك ونبوءة نبيك عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذكركم أيها الأحبة بأن مجلسنا ليوم غد السبت بعد صلاة العشاء سيحمل عنوان متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ سؤال تردده القلوب المؤمنة ويدور في أذهان الصادقين ويفكر فيه كل غيور، وتسأل عنه الأمة بمجموعها، متى نصر الله؟ الإجابة غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء، كما أنني أعلن أنه في يوم الأحد والاثنين سيكون هناك مجلسين في المضافة ما بين المغرب والعشاء قرب حديقة البحتري، فمن أحب نراه هناك إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.